يقول الحافظ العراقي رحمه الله: الرواية من النسخ التي إسنادها واحد. قال: والنسخ التي بإسناد قط تجديده في كل متن أحوط، والنسخ التي بإسناد قط تجديده في كل متن أحوط، والأغلب البدء به ويذكر ما بعده مع وبه، والأكثر جوز أن يفرد بعضا بالسند لأخذ كذا، والإفصاح أسد، ومن يعيد سند الكتاب مع آخره احتاط وخلفا ما رفع. هذا موضوع بدأنا الكلام عليه في الدرس الماضي، وهو هناك بعض الكتب تروى بسند واحد، مثل صحيفة همام بن منبه، وصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصحيفة ثابت عن أنس، وصحيفة أبان عن أنس أبان بن أبي عياش، وغيرها من الصحف الحديثية. هذه الصحف يروي فيها مؤلفوها وكتابها مجموعة من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد تكون في مناسبة واحدة أو في مناسبات، لكنها أحاديث مستقلة. وجرت العادة أن الراوي يبدأ في أول الكتاب فيذكر سنده، يذكر السند إلى الصحابي. والأصل أنه عندما يروي مثل هذه الصحف أن يكرر السند في كل مرة، لكنهم اعتادوا على أن يحذفوا السند بعد ذكره في المرة الأولى، ثم يعطفون عليه بقولهم وبه وبه وبه، أي وبالسند المتقدم. هنا يشير ويذكر الإمام العراقي مسألة، وهي إذا كان ثمة جزء أو كتاب يروى بسند واحد، وأنت تريد أن تروي منه حديثا لا من أول الكتاب وإنما من وسط الكتاب أو من طرف من أطرافه، فهل لك أن ترويه بالسند الأول أو ترويه بدون سند؟ لأنك عندما تحملت هذا الجزء بدون سند، لأن السند إنما ذكر في الحديث الأول ثم عطف عليه بقوله وبه وبه وبه، فهل لك أن ترويه آخذا السند الأول الوارد في أول الجزء تذكره ثم تتبعه بهذا الحديث، أو لا بد أن تذكر عددا من الروايات الأول ثم تعطف عليه هذا الحديث وتقول وبه؟ هذه هي المسألة التي يدرسها الحافظ العراقي. قال: للراوي أن يذكر المتن بدون سند ثم يتبع السند فيما بعد، على اعتبار أن هذه الأجزاء الحديثية يجوز لمن يرويها أن يورد السند في آخر الكتاب، لكن علق على هذا الصنيع، قال: هذا الفعل وإن كان جائزا إلا أنه لا يرفع الخلافة السابقة عند من يرى ضرورة سرد الأحاديث أو جزء منها ثم الإشارة إلى أن هذا الحديث مروي بذلك السند، كما هو صنيع الإمام مسلم رحمه الله وصنيع الإمام البخاري، حيث روي صحيفة همام ابن منبه فذكر الإمام مسلم سنده إليها، وذكر بعض الروايات، ثم قال مصرح بأنه يعني شيخه ذكر أحاديث يعني بهذا السند ومنها حديث كذا وكذا وكذا. أما الإمام البخاري رحمه الله فما كان يصرح، لكن يورد السند ويورد حديثا، وكان في الغالب ما يروي حديث نحن الأولون أو نحن السابقون الآخرون، ثم يورد المتن الذي يريد أن يستشهد به. وهذا الفعل من الإمام البخاري رحمه الله أورد إشكالا، حيث ظن بعض الشراح أن قوله نحن السابقون الآخرون أنه حديث أورده البخاري ليستدل به على قضية معينة، وأن له مناسبة في هذا الباب الذي ذكره، ولذلك أتعبوا أنفسهم في البحث عن مناسبة لإيراد هذا الحديث في ذلك الباب، ونسوا أن الإمام البخاري إنما أورد هذا الحديث من أجل أن يستخدم سنده لهذا المتن الذي يريد أن يستدل به، وإنما ساق الحديث الأول من الجزء ومن الصحيفة الواردة والمروية بسند واحد. لذلك أورد الحافظ العراقي هذا الموضوع وانتهى إلى أن المسألة محل خلاف، لكن من يريد أن يورد الحديث بسنده ينبغي له أن يشير إلى أن هذا الحديث الذي اقتطعه واجتزأه من الجزء هو جزء من أحاديث كثيرة رواها شيخه بسند واحد، فعندئذ لا بأس أن يذكر السند ويتبعه بالمتن كما صنع الإمام البخاري والإمام مسلم. أما أن يأخذ الحديث ويأتي بالسند الأول دون بيان فهذا هو الذي منعه علماء الحديث. أما مع البيان، يعني لو أخذ السند وقال وروى لنا به جزءا منه هذا الحديث وساقه، فإن ذلك أيضا مما هو جائز وسائغ. لذلك يقول رحمه الله: النسخ التي إسنادها أحاديثها إسناد واحد كنسخة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، رواية عبد الرزاق عن معمر عنه، يعني عن وهب عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه ونحوها. يقول: الأحوط أن يجدد ذكر الإسناد عند كل حديث منها، يعني إذا أراد أن يقرأ النسخة. ومن أهل الحديث من يفعله، ويوجد ذلك في كثير من الأصول القديمة، لكن الذي ينبغي أن يقال أنه يوجد ذلك في الأصول القديمة إذا كانت هذه الأحاديث قد وزعت ولم تسرد في مكان واحد. أما إذا سردت في مكان واحد فيقتصر فيها على السند الأول. قال: ويوجد ذلك في كثير من الأصول القديمة، وأوجب بعضهم ذلك، يعني ألزم من يروي هذه النسخة في كتابه أن يورد السند، كما هو صنيع الإمام عبد الرزاق في كتابه، حيث وزع هذه الصحيفة أو أحاديث هذه الصحيفة في مصنفه حسب المناسبات. قال: وأشرت إلى الخلاف بقولي في آخر الأبيات وخلفا ما رفع. قال: والأغلب الأكثر أن يبدأ بالإسناد في أولها أو في أول كل مجلس من سماعها، هذا إذا كان الشيخ يقرأ النسخة، لأنه مثلا حديث نسخة همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه كتبها همام عن أبي هريرة في مجالس، وكان عددها نحو من 140 حديثا، 138 أو 128 حديث. لكنه لما كتبها وأراد أن يفارق أبا هريرة رضي الله عنه أخبره بأن هذا ما كتبه عنه، وأنه عرضها على أبي هريرة، وما ذكر أنه كرر الإسناد. ولعل السبب في عدم تكرار السند أن همام سمع الحديث من أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن ثمة إسناد طويل. لكن عندما انتقلت هذه النسخة إلى من بعده فرواها معمر عن همام، ورواها عبد الرزاق عن معمر، صار لها سند. وهذا هو محل الإشكال. فهل لمن يراد أن يقرأ هذه النسخة أن يكرر السند، أو يكتفي بعطف الحديث الثاني على الأول دون ذكر السند؟ الذي ينبغي أن نشير إليه هنا أن الأمر يختلف باختلاف الرواية. فإن كان الطالب يسرد النسخة، يعني يقرأ أحاديثها تباعا، فلو اكتفى بالسند الأول ما دام المجلس واحدا وعطف بقية المتون على المتن الأول وجاء بما يعبر عن ذلك كقوله وبه أو بالإسناد المذكور، فإن هذا سائغ. لكن لو كانت النسخة قسمت في قراءتها على مجالس، بحيث يقرأ في كل مجلس عددا من الأحاديث، فهنا يشير الحافظ العراقي إلى أنه لا بد إذا بدأ مجلسا أن يقرأ السند ويورد السند كامل، ثم يتبعه بالأحاديث التي يقرأها. لكن هل يتبعه ابتداء أو يشير إلى أن هذا السند يشمل أحاديث سبقت قراءتها وهذه الأحاديث التي يقرأها، كما هو صنيع الإمام مسلم، حيث ذكر حديثا أو اثنين أو ثلاثة ثم قال إن هذا ما سمعت من فلان، وذكر أحاديث منها، ثم يسرد أحاديث الأحاديث التي يريد ذكرها، أو يصنع كما صنع الإمام البخاري، يورد حديثا أو اثنين ثم يتبع ذلك بالأحاديث التي يقرأها. يعني أنه إذا بدأ المجلس لا بد وأن يذكر هذه الأحاديث. وبعضهم ذهب إلى شيء ثالث، وهو أنه إذا قرأ هذه الأحاديث بالسند الأول وختم النسخة يعيد ذكر سندها، كأن هذا من باب جواز تقديم قراءة المتن على قراءة السند. ولهذا قال والأغلب الأكثر أن يبدأ بالإسناد في أولها أو في كل مجلس من مجالس ممن سماعها، ويدرج الباقي عليه بقوله في كل حديث بعد الحديث الأول وبه أو وبالإسناد أو ونحو ذلك. ثم إن من سمع هكذا، وهذا هو محل النقاش، من سمع يعني على هذه الصورة، يذكر السند في أوله وإدراج ما بعده عليه، هل له أن يفرد ما بعد الحديث الأول بالسند المذكور في أوله؟ قال ذهب الأكثرون إلى الجواز، على اعتبار أن قوله وبه وبه عطف، والعطف يقتضي تكرار العامل، وهنا العامل ذكر الإسناد. قال ومن هؤلاء وكيع، يعني ابن الإمام وكيع أو القاضي، وابن معين يعني يحيى، والإسماعيلي، قال لأن المعطوف له حكم المعطوف عليه وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناد المذكور أو بإسناده المذكور، فعليه يجوز له أن يذكر السند ويتبعه بذكر المتن دون الإشارة إلى أن ثمة أحاديث تجاوزها ولم يذكرها. قال وذهب أبو إسحاق الإسفرايني وبعض أهل الحديث إلى المنع إلا مع بيان كيفية التحمل. كان يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان أحاديث ساقها بسند واحد ومنها كذا، أو كما فعل الإمام مسلم رحمه الله. وعلى القول بالجواز فالأحسن البيان. طبعا هو هنا كأنه مال إلى رأي القول الأول بأنه يجوز ذلك لأن هذا الفعل بمثابة تقطيع الأحاديث، لكن يقول والأولى لمن فعل ذلك أن يبين، خصوصا في أول الرواية، أن هذه صحيفة وأن هذه الصحيفة رويت بسند واحد، وأنه يجتزئ من هذه الصحيفة هذا الحديث. قال فالأحسن البيان كما يفعل كثير من المؤلفين. قال منهم مسلم رحمه الله كقوله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وذكر أحاديث منها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة الحديثة. وما يفعله بعضهم من إعادة السند في آخر الكتاب أو الجزء فهو من باب، يعني يقول فهو احتياط وتأكيد، احتياط منه ليعرف الناس سند الحديث، وتأكيد لأنه سمع هذا الحديث بذلك السند. لكنه يقول هذا الفعل لا يرفع الخلاف الوارد بين أهل العلم من ضرورة تكرار السند أو عدم ضرورة تكرار السند. قال ولا يرفع الخلاف في إفراد كل حديث بالسند. ثم أتبع ذلك بقوله وسبق متن لو ببعض سندي لا يمنع الوصل ولا أن يبتدي راو كذا بسند فمتجه. وقال خلف النقل معنى يتجه، في ذاك بعض المتن قدمت على بعض ففيه ذا الخلاف نقلا. هذا أيضا موضوع جديد، وهو يشمل على قضية، وهي هل يجوز لطالب الحديث إذا سمع الحديث بسنده أن يروي بحذف السند ويورد المتن أولا ثم يتبعه السند، أو أنه يبدأ بتعليق الحديث بذكر بعض سنده، كأن يذكر الصحابي، كأن يقول قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم بعد ذلك يقول حدثنا به فلان عن فلان عن فلان. وهذا الصنيع لو فعله المحدث هل يعتبر هذا الحديث متصل السند أو يعتبر منقطع الإسناد معلق السند؟ لا شك أن الأصل في الرواية أن يبدأ الإنسان بالسند ويورد السند من شيخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل، ثم يتبعه بعد ذلك بالمتن. لكن لو فعل فبدأ بالمتن ثم أتبعه السند فالعلماء على جواز ذلك، سواء ذكر السند كاملا بعد المتن أو قطع السند بأن ذكر جزءا منه في مع المتن أولا ثم بعد ذلك ساق سنده إلى من ذكر، كل ذلك يراه أهل العلم أنه جائز، وأنه من باب تنويع الرواية، وأن هذا الفعل يعتبر السند فيه متصل ليس بمقطوع ليس بمنقطع ولا بمعضل، ولا يعد تعليقا، لأن تقديم السند أو تأخير السند أمر يحقق المطلوب ما دام عرفنا الطريقة التي توصلنا إلى من نقل هذا الحديث. هذا ما أشار إليه بقوله وسبق متن لو ببعض سند، كأن يقول مثلا روى نافع عن مالك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ثم بعد ذلك يقول أخرج هذا الحديث مالك في موطئه عن نافع. بهذا القول يكون قد وصل السند وبينه، وروايته لهذا الحديث ابتداء من نافع هو ذكر لجزء من السند. وببيان أن الذي نقل هذا الكلام عن نافع هو فلان عن فلان يكون توصيلا لسند الحديث. قال وسبق متن لو ببعض سندي لا يمنع الوصل، يعني بل الحديث موصولا، ولا أن يبتدي راو كذا بسند فمتجه. وقال خلف النقل معنى يتجه، يعني ومن قال بأن هذا فيه مخالفة لما عرف وما سار عليه الناس في الرواية أيضا قوله له محل من الوجاهة. في ذاك بعض المتن، يعني يقول وهذا الفعل الذي يفعله من يقدم المتن على السند أو يقدم بعض السند والمتن على بعض السند، هذا مثله مثل الذي يروي حديث طويل ويجتزئ من الحديث بما يصلح للاستدلال، يعني إذا سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مسائل وهو يريد أن يستدل على قضية معينة له أن يكتفي بهذا المكان وبالموضع الذي هو محل الاستدلال، يعني له أن يقطع الحديث ويستدل ببعضه، كما أن له أن يجزئ الحديث ويورد كل جزء منه في المكان المناسب بالسند المذكور. هذا الفعل علماء الحديث مطبقون على جوازه، وممن فعله وأكثر من فعله الإمام البخاري رحمه الله، فإنه قد يورد الحديث الواحد في كتابه في أكثر من موطن بسنده، لكنه يقتصر على ذكر بعض المتن. فيقول لنا الحافظ العراقي إن الاقتصار أو إن تقديم المتن على السند ثم إتباعه السند أمر جائز، وهو يشبه ويقاس في جوازه على من اجتزأ ببعض المتن واكتفى ببعض المتن في الاستدلال. في ذاك بعض المتن قدمت على بعض ففيه ذا الخلاف نقلا. يقول إذا قدم الراوي الحديث على السند كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أخبرنا به فلان ويذكر سنده، أو قدم بعض الإسناد مع المتن على بقية السند كان يقول روى عمرو بن دينار عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أخبرنا به فلان، ويسوق سنده إلى عمرو قال فهذا إسناد متصل لا يمنع ذلك الحكم، يعني هذا الفعل وهو تقديم المتن على السند أو تقديم بعض السند على بعض، قال لا يمنع الحكم، لا يمنع ذلك الحكم باتصاله، ولا يمنع ذلك من روى كذلك أي تحمله من شيخه كذلك أن يبتدئ بالإسناد جميعه يعني عند الرواية، ولا يلزم أن يرويه كما سمع، بل له أن يبدأ بقوله حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويسوق السند ثم يتبعه بالمتن، وإن كان هو قد سمعه على غير ذلك بأن بدأ له بالمتن ثم أتبع له بالسند. قال ولا يمنع ذلك من روى كذلك أي تحمله من شيخه كذلك أن يبتدئ بالإسناد جميعه أولا ثم يذكر المتن كما جوزه بعض المتقدمين من أهل الحديث. قال ابن الصلاح وينبغي أن يكون فيه خلاف نحو الخلاف في تقديم بعض المتن على بعض، فقد حكى الخطيب المنع من ذلك على القول بأن الرواية على المعنى لا تجوز، وقد تبين لنا فيما مضى أن الذي رجحه أهل العلم أن الرواية بالمعنى تجوز إذا عرف الراوي معنى إيه ما يروي. قال فقد حكى الخطيب المنع من ذلك على القول بأن الرواية على المعنى لا تجوز والجواز، أي وحكى الجواز على القول بأن الرواية على المعنى تجوز ولا فرق بينهما في ذلك. ثم يقول كلهم عن فلان ثم يكمل بقية الحديث. فإن قدم هذا المتن ثم أتبعه بالسند فذلك جائز، كما هو الحال في جواز تقديم عدد من الأسانيد ثم يتبعها بمتن واحد. أيضا يشير إلى قضية أخرى من القضايا التي لها ارتباط بهذه المسألة، وهي ما الحكم إذا قال الشيخ يعني بعد أن روى الحديث ساق رواية ثم ساق رواية أخرى وقال نحوه أو قال مثله، أورد حديث بسند ثم أورد حديثا آخر يعني سندا آخر وقال مثله أو نحوه، فهل للطالب الذي سمع هذا الحديث بسندين وبروايتين هل له أن يأخذ متن الحديث الذي روي بالسند الأول ويضعه على السند الثاني ويرويه ابتداء دون الإشارة إلى السند الأول؟ يعني مثلا لو روى حديث بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم ساق سندا آخر إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أو قال نحوه، فهل للراوي الذي سمع هذين الحديثين من الشيخ أن يروي السند الثاني ويورد المتن الذي سمعه مع السند الأول؟ هل له أن يفعل ذلك أو لا؟ هذه هي مسألة هذا الموضوع. يقول إذا قال الشيخ مثله فلنا أن ننسب هذا المتن إلى الرواية وإلى السند الثاني. أما إذا قال نحوه أو قريبا منه فليس لنا أن ننسبه، لأن قوله نحوه أو قريبا منه مشعر بأن ثمة اختلاف بين اللفظين، وما دام اللفظان مختلفين لا يجوز لنا أن ننسب أحدهما إلى الآخر. يقول: وقوله ما حذف متن مثله أو نحوه يريد متنا قبله، فالأظهر المنعو من أن يكمله بسند الثاني، وقيل بل له إن عرف الراوي بالتحفظ والضبط والتمييز للتلفظ. والمنع في نحو فقط قد حكيا وذا على النقل بمعنى بنيا، واختير أن يقول مثل متن قبل ومتنه كذا، واختير أن يقول مثل متني قبل ومتنه كذا ويبني. قال: وقوله مع حذف متن مثله، يعني إذا روى كما أشرت في أول الموضوع، إذا روى حديثا بمتن بسند ثم ساق سندا آخر وقال مثله وهو مشعر بأنهما تماثلا في المتن، فهل له أن يقول أن يأخذ هذا المتن ويروي به ويرويه بالسند الثاني؟ يقول: بعض أهل العلم جوز ذلك إذا قال مثله، أما إذا قال نحوه أو جاء بعبارة لا تشعر بالتطابق فليس له أن يفعل. وأشار إلى قول آخر وهو: ننظر للراوي، إن كان الراوي ممن عرف بضبط الرواية وحفظها ومعرفة الفوارق ووجوه الاختلاف وقال مثله، فلنا أن نأخذ المتن للسند الثاني، أو حتى لو قال نحوه لأن هذا يخرج على باب جواز الرواية بالمعنى. وما دام هذا الرجل الراوي عارفا بالألفاظ ومدركا للمعاني فله أن يأخذ منه ويرويه ولا حرج في ذلك. ومنهم من تحفظ وقال لا أخذا وحملا وتطبيقا لذلك على عدم جواز الرواية بالمعنى. يقول: إذا قدم الراوي الحديث، والمراد بالحديث هنا يعني المتن، على السند، كأن يقول قوله إذا روى الشيخ حديثا بإسناد له وذكر متن الحديث ثم أتبعه بإسناد آخر وحذف متنه يعني المتن الثاني وأحال به على المتن الأول بقوله مثله أو نحوه، فهل لمن سمع منه ذلك أن يقتصر على السند الثاني ويسوق لفظ حديث السند الأول، يعني يسوق متن حديث السند الأول؟ قال: فيه ثلاثة أقوال، أظهرها منع ذلك، وهو قول شعبة يعني ابن الحجاج، قال: فروينا عنه أنه قال فلان عن فلان مثله لا يجزي، يعني لا بد من ذكر النص. قال: وروينا عنه أيضا أنه قال قول الراوي نحوه شك، وما دام شكا إذا لا يجوز أن يحكي به السند الثاني. والقول الثاني جواز ذلك إذا عرف أن الراوي لذلك ضابط متحفظ يذهب إلى تمييز الألفاظ وعد الحروف، فإن لم يعرف ذلك منه لم يجز، حكاه الخطيب. وطبعا حكاه الخطيب على مبدأ القاعدة المعروفة، وهي جواز هل تجوز الرواية بالمعنى أو لا تجوز. قال: حكاه الخطيب عن بعض أهل العلم، قال: ورويناه عن سفيان الثوري، قال: فلان عن فلان مثله يجزي، وإذا قال نحوه فهو حديث، يعني حديث آخر. واللفظ الثالث وقوله فهو حديث يعني لا كما قال شعبة أنه شك، لا كما قال شعبة إنه شك. قال والثالث يعني والمذهب الثالث أنه يجوز في قوله مثله ولا يجوز في قوله نحوه. قال وهو قول يحيى بن معين، وعليه يدل كلام الحاكم أبي عبد الله حيث يقول لا يحل له أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد، ويحل له أن يقول نحوه إذا كان على مثل معانيه. قال الخطيب وهذا على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى، فأما على مذهب من أجازها فلا فرق بين مثله ونحوه. قال الخطيب وكان غير واحد من أهل العلم إذا روى مثل هذا يورد الإسناد ويقول مثل حديث قبله متنه كذا وكذا ثم يسوقه. قال وكذلك إذا كان المحدث قد قال نحوه. قال وهذا الذي أختاره، يعني أنه لا فرق بين مثله ونحوه، لأن هذا مما سوغ للراوي أن يرويه إذا كان ممن يرى الرواية بالمعنى. يقول وقوله إذ بعض متن لم يسق وذكر الحديث فالمنع أحق، وقيل إن يعرف كلاهما الخبر يرجى الجواز والبيان المعتبر، وقال إن يجز فبالإجازة لما طوى واغتفروا إفرازة. أيضا هنا يتكلم عن قضية لها علاقة بالموضوع الأول، يعني إذا ذكر بعض المتن فهل له أن يعطف عليه سندا ويقول نحوه أو مثله؟ فبعضهم أو فالذي رجحه الحافظ العراقي أن مثل هذا ممنوع، لأنه لم يتحقق لنا هنا أن الراوي روى بالمعنى، إذ الاقتصار على جزء من الحديث قد لا يتطابق فيه الروايتان. يقول وقيل أي وقال بعضهم إن كان هذا الراوي يعرف الحديثين ويعرف ما اختصره شيخه ويعرف الرواية الثانية وتبين له أنهما متطابقتان فله أن يعطف على بعض هذا المتن بقوله ومثله، وأنه يرجى الجواز في ذلك، لكن الأولى أن يبين وأن يقول موضحا أن الرواية هنا مختصرة وأن تمامها كذا وكذا وكذا، حتى يطمئن السامع إلى أنه لا فرق بين الروايتين. وبعضهم أجاز ذلك، قال جائز على الإطلاق، وخرجه من باب أن الرواية الأولى سماع والرواية الثانية إجازة، ومعلوم أن الإجازة عند علماء الحديث هي تحديث على سبيل الإجمال، ولما كان هذا الراوي قد ذكر جزءا من الحديث وعطف عليه الثاني فكأنه يقول أنا تحملت الأول سماعا والثاني على سبيل الإجازة ولذلك أقول مثله. هذا ما أشار إليه بقوله هنا وقال إن يجز يعني ذلك فمحمول فبالإجازة لما طوي واغتفروا، أي لما طوي من إجمال، حيث إنه عطف حديثا كاملا على حديث أو على بعض حديث. قال واغتفروا إفرازه، يعني بيان الفوارق بين المجمل والمفصل، لأن باب الإجازة يجيز ويبيح ذلك. يقول الحافظ العراقي شارحا لما نظمه: إذا أتى الشيخ الراوي ببعض الحديث وحذف بقيته وأشار إليه بقوله وذكر الحديث أو نحو ذلك كقوله وذكره وكقوله الحديث، ولم يكن تقدم كمال الحديث كالصورة الأولى، فليس لمن سمع ذلك أن يتمم الحديث، بل يقتصر على ما سمع منه إلا مع البيان كما سيأتي. قال وهذا أولى بالمنع من المسألة التي قبلها، لأن المسألة التي قبلها قد ساق فيها جميع المتن قبل ذلك بإسناد آخر، وها في هذه الصورة لم يسق إلا هذا القدر من الحديث. وبالمنع، يعني والقول بالمنع، أجاب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وقال أبو بكر الإسماعيلي: إذا عرف المحدث والقارئ ذلك الحديث فأرجو أن يجوز ذلك، لكن يقول والبيان أولى بأن يقول كما قال. وطريق من أراد إتمامه أن يقتصر على ما ذكره الشيخ منه ثم يقول قال وذكر الحديث ثم يقول وتمامه كذا وكذا ويسوقه، يعني يسوق المتن. وقال ابن الصلاح: